لمن الأكبر في تلك الربا ملأت صدري شجوا وأسى لمن الأوجه فيها كسفات بعد حسن وجمال وضياء لمن الأجسام فيها دنيات بعد زهو وشباب وانتشار ومن الفرسان فيها قد نسوا روعة الحرب بروعات الثرى ورموا إذ هتف الموت بهم بسيوف الهند روعا والقنا ومن الخراد فيها شدنا فتكت قبل آساد الشرى نظر الموت إليها فغدت تنفر الأنفس منها إذ ترى لمن الأقدر في تلك الربا ألبست جسمي أثياب الضنا يا جفونا أرسلت دموعها ما بذا بأس لو أرسلت الدما صاح يا صاح وميران الجوى علقت مني بأثناء الحشا لا تظنن بكائي لهم ليس والله لهم ما ذلك إنما أبكي لنفسي لا لهم فكأني اليوم فيهم أو غدا هامد الجمرة مولون القوى داء الحسرة مقطوع الورى ربي يا ربي ويا رب الورى ما ترى في عبد سوء ما ترى كفر الإحسان قدما وبغى وطغى ثم طغى ثم طغى ما ترى في أمره يا من ترى كل شيء وهو رب لا يرى ليس إلا عفوك المرجو أو دفعة تنزله قعر نظر.